فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان قد وضع جبيرة وتحتها جبس، فهل يجب عليه أن يزيل هذا الجبس أم له أن يمسح عليه؟ ما أعرف جبيره وجبس، لازم يما جبيره ولا جبس، هذا المعروف، ما أنه يحط جبيره ويحط فوقه جبس، وش بيصير هذا؟ يعني دورين؟ ما أعرف هذا. نعم.